السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن ما يحصل اليوم من تداعي الأمم وحظ جماعات متفرقة في دول أوروبا للسخرية والاستهزاء وسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يحصل إلا لضعف أمة الإسلام، إلا لبعد أمة الإسلام عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا ماذا يعني أن تتحدى أمة حقيرة نبينا فتسبه وتشتمه في 17 جريدة ولا نرى دولة تسحب سفيرها من الدنمارك؟ ضعف الوهن الذي أصاب الأمة، إنها الغثاء، الغثاء قد يبدو لك أنه كثير لكن الريح تدري، لكنه لا شيء، فالأمواج هي الحقيقة، أما الغثاء فإنه لا شيء. صارت الأمة اليوم غثاء، صارت بكثرتها لا معنى لها، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، فيحكم في أمة الإسلام غير الإسلام. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. يأتي أبو جهل إلى المشركين، إلى أصحابه، فيقول لهم: هل يعسر محمد رأسه بينكم؟ يعني لا زال يسجد بينكم؟ قالوا: نعم. قال: والله لئن رأيته لأطعن برجلي على رأسه. إذا شفته أضع رجلي على رأسه وهو ساجد. ما يقول ساجد، يقول يعسر رأسه، يعني يضع رأسه بالتراب. فقالوا له: ها هو ذاك، وكان النبي يصلي. فتوجه أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ مثلك وشأنه، يريد أن يصلي لله لكن حتى الصلاة لا يريدونها. فذهب أبو جهل إليه ثم رجع ولم يقترب منه، كلما حاول الاقتراب وضع أبو جهل يديه أمام رأسه وتراجع. قالوا: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا، أرى حفرة من نار بيني وبينه. قال النبي: والله لو اقترب لتخطفته الملائكة، لقطعته الملائكة قطعا لو اقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا كلا لا تطعه، واسجد واقترب يا محمد، اسجد، ولا عليك من أبي جهل ولا أمثال أبي جهل. الله كذا الذي المستهزئين الشاتمين الساخرين، لكن أمر هذه الأمة: إذا ما قمتم بالواجب فإن الله عز وجل كفيل، إلا تنصروه فقد نصره الله. تأتي إليه امرأة حاقدة بعد أن انقطع الوحي أول مرة، انقطع الوحي أياما قيل وصل إلى شهر، فحزن النبي حزنا شديدا. فجاءت امرأة تستهزئ عليه، خبيثة حاقدة مثل حقد الأوروبيين اليوم، بل ربما حقدهم اليوم أشد وما تخفي صدورهم أكبر. جاءت المرأة تستهزئ وتسخر أن جبريل قد قال النبي، قلاه يعني هجره. قالت: أين شيطانك؟ تقصد جبريل، أين شيطانك ما ينزل عليه؟ فأنزل الرب عز وجل: والضحى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يقسم لأجل نبيه أنه لن يهجره أبدا. شوف عظم مكانة النبي عند الله جل وعلا. ما أقسم الله جل وعلا ببشر أبدا. يقسم الله بمن شاء، يقسم الله بالسماء بالأرض بالقمر، يقسم الله عز وجل بما شاء وبمن شاء جل وعلا، لكن لم يقسم ببشر بعينه أبدا إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقد استثناه الرب عز وجل. قال الله لعمرك، يقسم الله بالنبي، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما أقسم الله إلا بعظيم، فأقسم الله لنبينا. وقال الله لأصحابه إذا رفعتم أصواتكم، فقط الصوت، من رفع الصوت عند رسول الله أحبط الله عمله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إذا كان الرسول حاضرا فليخفض كل صوته، يتكلم كل منكم بأدب، لا يرفع أحد صوته. تعرفوا ايش يصير؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإذا ناجيتموه بأدب بهدوء اخفضوا الصوت، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما الذي سيحصل إن رفعنا أصواتنا؟ كيف ماذا سيحصل؟ أحبط أعمالكم، صلاتك تروح، صيامك يذهب، حجك يضيع، أعمالك تحبط، هذا فقط برفع الصوت والرسول جالس. كيف بسبه اليوم وشتمه؟ وممن؟ من أراذل الأمم. ممن؟ من أحقر القوم. ممن؟ ممن لا يعرفون الله ربا ولا دينا يدينون به. ممن يمسون ليلهم سكارى ونهارهم كما وصفهم النبي كالحمير، ثم ينامون جيفا لا يعرفون هدفا في هذه الحياة. كيف يجرؤون بسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليس الأمر قوتهم، بل هم أراذل القوم، لكن القضية ضعفنا. إلا تنصروه، إذا ما نصرتموه، إلا تنصروه فقد نصره الله. ماذا فعل؟ على الأقل برفشة تقاطع أمم الكفر التي ثبت نبينا، على الأقل تربي أولادك على كرههم وعلى بغضهم وعلى عداوتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. شوف بعض الكتابات مودة لليهود والنصارى وبغض للإسلام وأهله، والله نقرأ كتابات لا يفعلها ولا يقولها ربما ماركس ولينين، لا يجرؤ عليها الصهاينة أن يكتبوها، يكتبها من يتسمى بأسماء المسلمين وفي جرائد المسلمين. حب مطلق للغرب وأهله وبغض بغير للإسلام وأهله. والله يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أمم تتداعى اليوم لنشر هذه الصور في جرائدها، ليش؟ حتى يضيع الأمر في دول الكفر، مثل ما أرادوا في قتل النبي في الهجرة، أرادوا قتله قبل هجرته حتى يضيع دمه في القبائل، هكذا اليوم الاتحاد الأوروبي يريد أن يفعل. تتداعى طوائف متطرفة يمينية لنشر هذه الصور في كل دول أوروبا حتى يقف المسلمون عاجزين مثلما نحن اليوم عاجزون. سمعت بمنافق بل برأس النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أحد بالتحديد ماذا قال؟ قال إذا رجعنا إلى المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول قال إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يقصد نفسه منها الأذل يقصد من؟ رسول الله. شوف الكلمة الخبيثة، وصف النبي بالذلة. وطبعا هذا أقل مما يفعله اليوم الدنمارك وأهلها، لكن سمع هذه المقولة من؟ ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن رأس النفاق والمنافقين، وابنه اسمه أيضا عبد الله، سمع هذه المقولة. فإذا به وجهه كان مؤمنا صادقا، وإذا به يشهر سيفه ويقف عند باب المدينة. فلما وصل أبوه يريد الدخول إلى المدينة قال والله لا تخطو خطوة ولا تدخل هذه المدينة. قال ولم يا بني؟ قال علمت أنك سببت رسول الله. يكلم من؟ أباه. قال أنا أبوك. قال وإنكم والله إن خطوت خطوة قطعت رأسك. تسب رسول الله وتدخل هذه المدينة؟ من شفع لأبيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا شفاعة النبي لأبيه لقتله ابنه. يقتل أباه؟ نعم هذا الرسول. يعادي أباه؟ هذا الرسول. يقاطر أباه؟ هذا الرسول. اليوم مقابلين يقاطر جبل، لأن الإيمان للأسف بدأ يذبل في القلوب. هذا يقاطع أباه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. في أغلب من الأبناء، حتى الأبناء، واحد يعادي الرسول، واحد يسب الرسول، والله نبغضهم ثم نبغضهم ثم نبغضهم ثم سنعاديهم ثم سنقاطعهم إلى أن تقوم الساعة. القضية ليست اعتذار كاذب، وليست دموع تماسيح، وليست حلول سياسية فتبا لها ولأهلها. القضية دين. إن شانئك هو الأبتر. الله يقول ورفعنا لك ذكرك، ويخسؤون بسبه وكسبه. الآن يظهر الإيمان، كيف ننصره؟ تعلم شرح. أنصح كل سامع اليوم أن يبدأ بتعلم سيرة النبي. اشتر بعض الأشرطة، اشتر بعض الكتب، احضر بعض المجالس، تعلم سيرته عليه الصلاة والسلام. اليوم فضائح، الناس ما تعرف هاجر وكم عمره، بعث وكم عمره، ماذا حصل في البعثة، العداء الذي حصل في مكة. بعض الناس هذه القصص كأنه أول مرة يسمعها، كأن زوجات النبي لغز مو قادر يحلها، أولاد النبي إلى اليوم متعقد مو قادر يحفظهم كلهم كم ولد. بسيط، لكن بعدنا عن السيرة صار الواحد لا يتمسك حتى بهديه وسنته. أدرين، اقرأ أحاديثه، اقرأ أحاديثه الصحيحة وابدأ طبق ما عليك من البشر. قال لك افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. الناس رضوا او لم يرضوا، وما علاقتي بالناس اصلا؟ يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اقرأ رياض الصالحين، اقرأ الاحاديث في اللؤلؤ والمرجان، اقرأ صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ كتب الحديث وبعض معاني هذه الأحاديث وشرحها وطبق. طبق يا عبد الله. نهى النبي أن يشرب الرجل قائما، مكروه. الرسول يكرهها. أشرب وأنا جالس أتقرب بهذا إلى الله. من حب للرسول كان يحب السواك أحب السواك. كان يبدأ بالانتهال بيميني أبدأ بالانتهال بيميني. كان لا يأكل إلا بيميني أكل بيميني. كان إذا دخل البيت قال كذا أقول كما يقول أفعل كما يفعل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تفعل لا تفعل. البيع حرام حرام. ربا ربا. ظلم ظلم. ما يجوز ما يجوز. لا تسأل هذا الأمر يدخل في العقل ولا ما يدخل في العقل. قال فقهاء الإسلام أن هذه الأمور حرام حرام. أقرأ هذه الأيام من بعض من رفع رأسه وعقيرته في سب كل من حرم اختلاط الرجال بالنساء على مقاعد الدراسة. أقرأ كلام عجيب. القوى الدينية المتخلفة ماذا يقصدون؟ القوى الدينية الرجعية أي دين يقصدون؟ أنا أسأل أي دين هذا الذي يهاجمون ويصفونه بالظلامية والرجعية والتخلف؟ هل هذا الدين يقصدون فيه دين ماركس ولينين؟ ما أظن لأنه دينهم. هل هذا الذي يقصدون دين النصارى المحرف أو اليهود الذين سبوا الله؟ طبعا لا. أي دين يقصدون متخلف ورجعي وظلامي و أي كره لشريعة رب العالمين هذا؟ أي بغض لهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ بل أحاديث صحيحة صريحة يشتمون قائلها في الجرائد. سبحان ربي. لا ننظر فقط إلى الدنمارك بل عندنا أناس يتلبسون بلباس الإسلام وربما هم ألعن من الحاقدين في الدنمارك. إذا تعلم أفضل وسيلة لنصرة النبي تعلم دينه. تعلم هديه. احفظ أحاديثه. هل تستطيع أن تحفظ الأربعين النووية؟ أربعين حديث هي قواعد الإسلام التي ينبني عليها هذا الدين كله. أربعين حديث جمعها الإمام النووي وسماها الأربعين النووية أكثر أن أحفظها. هل جربت أن تشتري هذا الكتيب الذي يوضع بالجيب؟ كتيب جيب يوضع بالجيب وتحفظه نفسك وأهلك وأولادك؟ هذا نصر النبي. نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو الناس إلى اتباع هديه والاقتفاء بسنته وإلى الدفاع عنه وإلى مقاطعة كل من يسبه ويشتمه في الإنترنت. نشر المواقع نرسلها إلى بلاد الغرب نعرفهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ننشئ لجان مراكز متخصصة في نشر هديه وتعليم الناس سنته وحث الناس على اتباعه. كل من زعم أنه يحب الله يجب أن يتبع رسول الله وإلا هو كاذب. اللي يقول أنا أحب الله لازم يتبع الرسول وإلا هو كاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اتبعوا محمدا فاتبعوني يحببكم الله. تحب الله تبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنبدأ من اليوم حياة جديدة بيننا وبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من الصلاة عليه في كل وقت. فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة الله أكبر. أنا أصلي على الرسول الله يصلي عليه. نعم كرامة لرسول الله شرفا وقدرا لرسول الله. بل الله بعظمه وجلاله جل وعلا يصلي على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي وحسانة الأمم يستهزئون فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو جلست كل يومك وليلتك صلاة على النبي لكفاك الله الهموم وأزال عنك الغموم وأعطاك ما تريد بغير أن تسأله. فلنكثر على من الصلاة عليه، فإن هذا من حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إذا في مجال نتقدم شوي لورا يا أخوان، أخوانكم واقفين من خارج. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن كان لا يعرف شيئا من السنة فليتعلم، فإنه السبيل اليوم والخلاص اليوم من الفتن، فتن عظيمة، فتن كثيرة. يأتيني بعض الشباب يقول: يا شيخ شوف ايش يكتبون، شيخ انظر ماذا يقولون، شيخ كلامهم صح ولا كلام الدين صح؟ شتان بين من يصف الدين بالظلامية والرجعية والتخلف وبين هدي رب العالمين، شتان والله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تدرون ليش؟ لأن السبل كثيرة، لأن الناعقين كثر اليوم. وربي إني أعرف بعض من يكتب عن الدين، أعرفه معرفة شخصية، يصبح صباحا على كأس من الخمر ويتكلم في الشريعة. وأحدهم قرأت له بالأمس مقالا يقول إن كل فقهاء المسلمين لا يحرمون اختلاط الرجال بالنساء. قلت: سبحان ربي، كذب إلى هذه الدرجة؟ والمصيبة أنه نائب في مجلس الأمة. يكذبون على من؟ يسيرون على أي دين؟ بل ربما لهم دين غير ديننا، لأن ما نعرفه عن فقهاء المسلمين يختلف عما يقولون. وهدي رب العالمين وشريعة سيد المرسلين التي نعرفها ونقرأها في القرآن والسنة تختلف. الرب عز وجل حتى حرم الميوعة بالصوت، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مو حفلات الأزياء الموجودة في بعض الكليات اليوم. الرب عز وجل حرم أن المرأة إذا مشت وكانت محجبة من رأسها إلى رجلها حجابا كاملا شرعيا، وكانت تلبس تحت ثيابها خلخالا، ألا تمشي بطريقة تظهر صوت الخلخال تحت الملابس. قال: ولا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يخفين من زينتهن. يا الله، أي دين هذا الذي يحفظ المرأة؟ وأي شريعة ينادون بها؟ هذا الكلام لو قلته اليوم مو صرت متخلف ورجعي وظلامي و و و لا، لاتهموني بالجنون، مع انه كلام رب العالمين. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. الا يعلم من خلق؟ الله الذي شرع هذا للرجال والنساء، الله الذي شرع هذا لخلقه، الا يعلم من خلق جل وعلا؟ وهو اللطيف الخبير. تظهر لنا كل يوم امرأة أصلا لا يجوز لها أن تظهر بهذه الصورة، أصلا لا يجوز لها أن تخرج إلى الشارع بهذا الشكل، وتتهم فقهاء المسلمين وعلماء الدين، وتتهم شريعة رب العالمين بشتى أنواع التهم. من أراد أن ينصر نبيه على الأقل يحصن نفسه وأولاده، يعلمهم الشريعة، يجعلهم يحضرون مجالس الذكر والعلم أنها النجاة في هذا الزمن. المصيبة اليوم أننا ما نعلم، والإنسان عدو ما يجهل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما عليهم شرها، ما تعلموا الدين، ما قرأوا الكتاب والسنة قراءة متدبرة، لو قرأوا ما قالوا ما قالوا، لكنهم للأسف إن قرأوا القرآن فإنه لا يجاوز حناجرهم، بل يقرؤون ليطعنوا به كما يفعل المستشرقون اليوم. غريب أمرهم، عجيب كلامهم، والأخطر أنني كنت أقرأ بالأمس فوجدت كتابات ومقالات لأناس غربيين وبعض الأوروبيين يدافع عن الشريعة أكثر من المسلمين. والله تترح، والله أمر عجب. بل قرأت لصحفية تكتب في 250 صحيفة أمريكية وطوال 20 سنة تكتب في الجرائد الأمريكية، وسافرت كل دول العالم، ومن أشهر الصحفيات عندما زارت مجتمعا إسلاميا قالت، وكلامها موثق، تقول ما رأينا ضررا في أمريكا مثل ضرر الاختلاط. قالت وأدعو المجتمعات الإسلامية المحافظة أن تحافظ على هذا الموروث الذي عندهم، فالاختلاط لم يجر علينا إلا الويلات. هذه كلام أمريكية نصرانية، وكلام بعض المتأسلمين اللي يسمون نفسهم مسلمين، السب والشتم لديننا، وكل شيء يدعو للدين وصفوه تخلفا ورجعيا. حتى قال بعضهم نحن دولة لا تمشي على الفتاوى ولا على الدين، نحن دولة قانون، يعني أكثره احنا دين ما نبي. يظنوا ان الدين صلاة وصيام، لكن في مناحي الحياة ما نشغل الدين. قالوها بملء أفواههم، وسوف نوضحها ونبينها للمجتمع ليعرف حقدهم وخبثهم. لكن أيها الناس، إذا أردتم أن تنصروا نبيكم تعلموا هديه، تعلموا سنته، حفظوا أولادكم، ربوهم على الدين، ربوهم على الاستقامة، وأن هذا سبيلي صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهلا وقرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا، في لبسنا، في هيئتنا، في أكلنا وشربنا، في منامنا واستيقاظنا، في مشينا وقعودنا، في كلامنا وصمتنا؟ هلا اتبعنا رسول الله؟ كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. جزء من هذه الأمة لا يريد دخول الجنة. تعجب الصحابة وقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي ما يجي الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي لم يرد دخول الجنة. ومن عصاني فقد أبى، فمن أراد طريق الجنة فليتأسى بهجه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسقينا شربة من حوضه لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا الاهتداء بهجه والاقتداء بسنته وتعلمها يا رب العالمين. اللهم اتبعنا به في جنات النعيم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا شربة من حوضه لا نضبأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، أحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقول الصلاة.